أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bye. Oh,

I'm يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ولا تخزني يوم يبعثون ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون محمد أحمد بسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي.